بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستمع إلى الحديث الذي وصلنا إليه من كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 22. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. أورد المصنف هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه حديث جامع في بابه، ويدل على أصل جامع يتعلق بالمياه على اختلاف أنواعها، ما كان نازلا من السماء وما كان نابعا من الأرض، ومياه الأودية ومياه البحار، على اختلاف أنواع المياه كلها الأصل فيها الطهارة. والحديث يدل على قاعدة تتعلق بالماء، وهي أن الأصل فيه الطهارة أيا كان نوعه، نبع من الأرض أو نزل من السماء، وما جرى في الوديان وما كان في البحار، الماء كله طهور والأصل فيه الطهارة، ولا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. هذه قاعدة جامعة، ويستثنى منها ما دل الدليل على نجاسته من الماء، فما دل الدليل على نجاسته يخرج عن هذه القاعدة، وإلا الماء كله طهور والأصل في المياه الطهارة، هذا الأصل في الماء، ويخرج عن هذا الأصل ما دل الدليل على نجاسته بأن يتغير الماء بنجاسة، سواء في طعمه أو في ريحه أو في لونه، فإذا تغير بالنجاسة ووجد طعمها في الماء أو وجد لون النجاسة في الماء أو وجد ريح النجاسة في الماء، فإنه يخرج عن الطهورية ويكون نجسا. ولهذا الماء نوعان: ماء نجس وماء طهور. النجس هو الماء المتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، فما كان كذلك فهو نجس، لا تصح الطهارة به ولا تجزئ، وما سوى ذلك طاهر باقيا على الأصل في الماء. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. والمؤلف رحمه الله لأنه أورد قاعدة جامعة وأصل جامع يتعلق بالماء، وهو أن الأصل فيه الطهارة، ولا يكون نجسا إلا إذا تغير. والحديث يدل على أن المتيقن فيما يجده الإنسان من ماء الطهارة، ولهذا إذا شك إنسان في ماء هل هو طاهر أو نجس؟ فاليقين الطهارة، لأنه هو الأصل، الأصل الطهارة، ولا يخرج الماء عن أصله ولا ينقل عن أصله إلا باليقين بأن يرى النجاسة عليها وتظهر النجاسة عليه في اللون أو الريح أو الطعم، وإلا الأصل في الماء الطهارة. وإذا شك في ماء هل هو طاهر أو نجس فالأصل فيه الطهارة حتى يكون يقين ينقله من طهارته إلى النجاسة. نعم. قال الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرة فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سعيد لفظ الحديث. قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سئل عن الهرة، والهرة هي الحيوان المعروف، ومن شأن هذا الحيوان كثرة دخوله في البيوت وملامسته للمتاع والفرش والأشخاص وغير ذلك. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، يعني حكم ما تلامسه الهرة أو تطأه أو تشرب منه من الماء أو نحو ذلك، ما حكمه أي من حيث الطهارة أو النجاسة. فأجاب عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس. ثم علل قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث يدل على أصل شرعي عظيم يدل على كمال هذا الدين، ألا وهو أن المشقة تجلب التيسير، وهذا من يسر الشريعة وسماحة هذا الدين، المشقة تجلب التيسير. فهنا الهرة كثيرة الدخول في البيوت وملامسة الأشياء ووطئ المتاع وكثيرة التنقل والحركة، فلو كانت نجسة لشق أمر تطهير ما تلامسه وما تطأه وما تشرب منه أو تتلعقه من الأوعية أو غير ذلك لشق ذلك. فمن سماحة الشريعة ويسر هذا الدين التيسير، ولهذا قال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وما كان بهذا الوصف يشق على الناس ملاحظته وتنظيفه وتطهيره في مشقة ظاهرة، ولهذا الشريعة فيها التيسير، والمشقة يعني ما يشق على الناس ميسر في الشريعة، وليس في الدين إلحاق الناس أمرا بأمر فيه عنت ومشقة عليهم، بل الدين يسر. وسيأتي معنا عند المصنف حديث يدل على هذا الأصل، وسيأتي الكلام عليه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، وهو يسر في عقائده وفي عباداته وفي أحكامه. وهذا الحديث مثال ليسر الدين وسماحة الدين، فلما كانت المشقة هنا ظاهرة، لما كانت المشقة هنا ظاهرة جاءت الشريعة بالتيسير، وهذا واضح في تعليل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والحديث يدل على أن الهرة طاهرة ليست بنجسة إذا لامست الأشياء أو المتاع. وقال أهل العلم إن ما كان من ما دونها من الحيوانات والذي يكون حكمه كحكمها فإنه مثلها ليس بنجس، يعني ما لمسه من الأشياء فهو طاهر. ويقسم أهل العلم الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة إلى أقسام، هذا أحدها. فالهرة طاهرة، الهرة طاهرة، طاهرة حية وميتة ونعم ونجسة ميتة، إذا ماتت فهي نجسة. وقسم آخر هو طاهر حيا وميتا، قسم آخر من الحيوانات طاهر حيا وميتا ولا تحله الذكاة، لا تحله الذكاة ولا يحل أكله، طاهر حيا وميتا ولا يحل أكله. وهذا الحشرات التي ليس لها دم، ليس لها دم سائل، فهذه طاهرة حية وميتة لكنها لا يحل أكلها. وقسم آخر من الحيوانات هو نجس حيا وميتا، نجس حيا وميتا، وهذا مثل الكلاب والخنازير والسباع حية وميتة. وقسم آخر من الحيوانات طاهر حيا ويحل بالذكاة لحمه، ولحمه طاهر يحل بالذكاة ويحل أكله، وهذا مثل بهيمة الأنعام وما أبيح من الصيد. وقسم أخير خامس وهو ما هو طاهر حيا وميتا ذكي أو لم يذكى أو لا يشترط فيه الذكاة ولو لم يذكى، وهذا مثل حيوانات البحر مثل الجراد. فهذه أقسام الحيوانات، وقد عرفنا فيما يتعلق بالهرة أنها طاهرة وأن حكم الشريعة فيها يدل على يسر الدين، وأن ما يلحق العباد فيه المشقة ميسر في دين الله جل وعلا، ولم يكلف الله جل وعلا عباده بما فيه مشقة عليهم، ما جعل الله عز وجل في هذا الدين من حرج. وقال في بعثة رسوله عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى عزيز عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم، عزيز عليه أي لا يكلف أو لا يأمر بما فيه عنت وفيه مشقة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم المبارك. نعم. قال الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر. وهذا الحديث يدل على عظيم منة الله عز وجل على عباده بهذه الطاعات العظيمة والفرائض المباركة التي تكمل إيمان الشخص وتتمم دينه ويكون بها عزه وفلاحه وسعادته، وفيها أيضا تنقيته من الأدران، أدران المعاصي والذنوب، فهي رفعة للعبد وزكاء ونقاء وطهارة. وهذا من عظيم الله عز وجل وجزيل منه بهذه الفرائض الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وهذه كلها فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. رمضان الصلوات الخمس خمس صلوات فرضها على عباده وكتبها عليهم في اليوم والليلة، والجمعة صلاة يشهدونها ويجتمعون لها في الأسبوع مرة واحدة، فيها كمال دينهم ومعرفة شرعهم وتوجيه الناس، وفيها الخطابة الجامعة التي يكون فيها إرشاد الناس ودلالتهم إلى الخير. ورمضان شهر كتب الله عز وجل على عباده صيامه، وهو شهر يمر على الناس في كل سنة مرة واحدة يصومونه إيمانا واحتسابا وتقربا لله تبارك وتعالى. فهذه الطاعات والفرائض العظيمة فيها كمال إيمان الناس، وفيها وهي من بناء إسلامهم وقوام دينهم، وفيها في الوقت نفسه تكفير للخطايا والذنوب كما هو واضح في الحديث. قال الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده بهذه العبادات أنها مكفرات لأنها حسنات، بل هي من أعظم الحسنات وأجلها. قد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد مر معنا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه الفرائض هي حسنات ماحية، حسنات ماحية وفيها تكفير لما قد يقع فيه الإنسان من الذنوب والخطايا. قال مكفرات لما بينهما، لما بينهما، وهذا فيه إشارة إلى أهمية المحافظة لبقاء التكفير، وأن التكفير منوط بالمحافظة والمداومة والاستمرار، لا أن يأتي بها الإنسان وينقطع وتقع منه مرات وينقطع. فالتكفير بالمداومة والمحافظة والاستمرار على هذه العبادات والعناية بهذه الفرائض. قال مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر، وفي قوله مجتنبة الكبائر دليل على أن هذه الحسنات لا تكفر الكبائر، وإنما تكفر صغائر الذنوب واللمن، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله جل وعلا منها. فهذه مكفرات للصغائر، والحديث دليل على أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. وقد ذكر أهل العلم حد الكبيرة ما رتب عليه عقوبة في الدنيا أو وعيد بالعذاب في الآخرة أو لعن صاحبه فهذا كله كبائر، أو قيل في حقه ليس منا، أو قيل لا يؤمن، فكل ما كان من هذا القبيل فهو من الكبائر، وما دون ذلك فهو من صغائر الذنوب. ومن أهل العلم من قال في التفريق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما كان النهي عنه نهي مقاصد، والصغيرة ما كان النهي عنه نهي وسائل، فما كان وسيلة للحرام فهو محرم وهو من الصغائر، والمحرمات المنهية عنها وقصدت بعينها لا لكونها وسيلة لأمر ما فهذه كبائر. وعلى كل حال الكبائر إنما يكفرها التوبة، التوبة منها. وعليه فإن النصوص التي فيها ذكر طاعات تكفر بها الذنوب كمثل قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله في صيام عاشوراء احتسب على الله ليكفر السنة التي قبله، ونظائر ذلك من الأحاديث. المراد بالمكفر من الذنوب الصغائر، المراد بالمكفر من الذنوب الصغائر دون الكبائر. الحديث الذي أورده المصنف دليل ظاهر على ذلك، لأن الصلوات الخمس وصيام رمضان أعظم الطاعات وهي مباني الإسلام، فإذا كانت هذه الطاعات العظيمة والفرائض العظيمة لم تكفر الكبائر، فإنما ما دونها من الطاعات من باب أولى، إذا كانت الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يكفر الكبائر، فمن باب أولى ألا يكون ما دونه من الطاعات مكفرا. وإذا فالأحاديث التي فيها ذكر طاعات ومستحبات ونوافل وقربات وصفها بأنها مكفرة للذنوب، فالمراد بما تكفره من الذنوب الصغائر دون الكبائر. ومما يدل على ذلك القرآن، قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. كذلك قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد فيها من الاجتناب والبعد عنها حتى تكفر السيئات، وإذا وقع فيها العبد لا بد من التوبة، التوبة النصوح. وأما اللمم وصغار صغائر الإثم والذنوب فإن الحسنات تذهبه وتكفره، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنات ماحية ومذهبة لصغائر الإثم، وكبائر الإثم لا بد فيها من التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من ذنبه. قال الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهما مجتنبت الكبائر. وقوله مجتنبت الكبائر واضح الدلالة على عظم شأن وكبر أهمية اجتناب الكبائر ليسلم الإنسان دينه ولتزكو نفسه وليسلم من عقاب الله تبارك وتعالى. فالكبائر خطيرة جدا على الإنسان. فهذه الصلوات وهذه الطاعات العظام والعبادات الجليلة مع عظمها وكبر شأنها وعظيم مكانتها عند الله لم تكن مكثرة للكبائر وضرورة اجتنابها حتى يكون الإنسان آمنا بإذنه تبارك وتعالى من سخط الله وأليم عقابه. وتأملوا قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما. وكل إنسان يطمع أن يكون ممن يدخله الله تبارك وتعالى المدخل الكريم، أن يدخله الله المدخل الكريم. لكن المدخل الكريم مشترط فيه ماذا؟ اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر هذا مشترط فيه. ولهذا على العبد أن يحرص على معرفة أن يحرص على اجتناب الكبائر. والاجتنابها لا بد من معرفتها، وعند معرفتها لا بد من الحذر منها والبعد عن الوقوع فيها. ولعظم هذا المقام وأهميته كتب بعض أهل العلم كتبا خاصة في الكبائر، كالذهبي رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهما من أهل العلم كتبوا في الكبائر. والكتابة في الكبائر المراد منها أن يعرفها المسلم ليجتنبها، وبمعرفتها واجتنابها ينال العبد المدخل الكريم ويفوز برضا الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث 25 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث كما هو واضح يتكون من جمل ثلاثة كلها تتعلق ببيان الصلاة وبيان صفتها وما يتعلق بها من أحكام أذان وإمامة وأداء للصلاة. فهو حديث مع وجازته اشتمل على ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من أذان لها وأدائها جماعة وبيان الصفة التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة. فهو يتكون من جمل ثلاثة. الجملة الأولى تتعلق بصفة الصلاة، ووصفة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه صفة الصلاة، أن تكون صلاة المرء كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا صلاته وصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، رأوه واقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوا للأمة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا صفة صلاته جاءت مبينة في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن ذكر الصحابة وبيانهم لفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد أن يصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بمراجعة بيان أهل العلم لصفة صلاته فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من أحاديث قولية وفعلية تبين صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قاله في الحج، قاله في الصلاة، وقال في الحج والناس يرونه يؤدي أعمال المناسك ويقوم بشعائر الحج، قال لتأخذوا عني مناسككم، فينظر إلى حجه وطريقة أدائه ويأخذ عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقال في عموم الطاعات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال في عموم الطاعات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على كل مسلم أن يحرص على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وطريقة أدائه صلى الله عليه وسلم لها، وأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإن صلاته هي أكمل الصلاة وأتمها، واتباعه متعين وواجب على كل مسلم. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أداء وقولا منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه، ومنها ما هو واجب إذا تركه عمدا بطلت صلاة من تركه، وإذا تركه سهوا جبره بسجود سهو، ومنها ما هو مستحب من أقوال وأفعال تكون في الصلاة إذا فعلها المرء أثيب وإذا تركها لم يعاقب. وكلما كان العبد متحريا لإقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها كان ذلك أتم في صلاته وأكمل في عبادته وأعظم في طاعته لربه سبحانه وتعالى. وهذا المقام يتطلب دراسة لهديه ومعرفة بسنته. ولهذا اجتهد العلماء في كتابة كتب خاصة في بيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وما من كتاب من كتب الأحكام سواء منها المتون الفقهية أو المتون الحديثية إلا ويعقد فيه فصول خاصة في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الجملة الأولى من الحديث وهي متعلقة بصفة الصلاة. والجملة الثانية من الحديث تتعلق بالأذان. قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والمراد بحضور الصلاة أي دخول وقتها، أي دخول وقتها. والحديث واضح الدلالة على وجوب الأذان وأنه من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان لقوله أحدكم. والمطلوب في الأذان الإعلام بدخول الوقت، فإذا حصل الإعلام من أحدهم حصل الفرض، بإعلام أحدهم بدخول الوقت بالألفاظ التي جاءت في السنة، الألفاظ المعروفة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أحدكم أي أن يقوم بهذا الإعلام واحدا منكم فهو فرض كفاية لا فرض عين، ثم هذا الذي يقوم بهذا الفرض الكفائي لابد أن يكون أمينا قائما بهذه الطاعة وهذه العبادة على الوجه الأتم، عارفا بالوقت مؤتمنا على الأذان، فلابد أن يكون كذلك، وأن يكون كذلك صيتا حتى يسمع الناس أذانه ويسمعون نداءه للصلاة. قال ليؤذن أحدكم، والحديث واضح الدلالة على أن الأذان لا يكون إلا إذا دخل الوقت، قال إذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها، فلا يؤذن قبل الوقت، وهذا في جميع الصلوات إلا ما جاء في السنة من الأذان الأول قبل وقت صلاة الفجر، وما عدا ذلك فإنه لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت لعموم قوله إذا حضرت الصلاة أي إذا دخل وقتها فليؤذن. وقوله فليؤذن هذا أمر، والأمر للوجوب، ولهذا فالأذان فرض وفرض كفاية. قال فليؤذن أحدكم، والأذان من منزلة هذا الدين وجماله، وكله ذكر لله وتعظيم له سبحانه وتعالى ونداء إلى طاعته وإعلان بتوحيده وشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ألفاظه جزلة ومعانيه مباركة، وهو ذكر عظيم. ولهذا يستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأن يردد هذه الألفاظ المباركة مع المؤذن عندما يسمع النداء، وأن يقول مثل ما يقول، إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن المشروع هنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أي أقبلوا لأداء هذه الطاعة وأقبلوا لنيل ثوابها، فيشرع للمسلم أن يستعين بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد في فضل الأذان وفضل المؤذنين نصوص عديدة تدل على عظم هذه الطاعة وعظم ثواب من يقوم بها. ثم الجملة الثالثة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم، وهذا فيه وجوب صلاة الجماعة، في وجوب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد حيث ينادى بالصلوات فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولاحظ في هذه الآية قول الرب العظيم رجال، لنعرف حقيقة الرجولة ما هي، حقيقة الرجولة ما هي، وحقيقة الرجولة غائبة عن كثير من الرجال، بل إن بعضهم ذهب في معنى الرجولة إلى توافه الأمور وحقير الأشياء ودنيء الأخلاق وعدوا فعلها من المراجع. والرجولة الحقيقية بطاعة الله والمحافظة على عبادته سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل هذه الكلمة العظيمة في هذا المقام المبارك، قال رجال، هذه الرجولة وحقيقتها، أن يكون الإنسان مطيعا لربه ممتثلا لأمره قائما بطاعته، ولا سيما هذه الفريضة العظيمة، وأن يؤديها مع الرجال في المساجد، أن يؤديها مع الرجال في المساجد. ولهذا قال رجال، قال رجال، فالرجل يصلي مع الرجال في المساجد. أما صلاة المرأة في بيتها فهو أفضل، ولهذا الرجل يصلي مع الرجال لا يصلي مع النساء في البيوت، لأنه رجل والرجل يصلي مع الرجال ولا بد أن يكون معهم. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأداء الصلاة جماعة واجب، واجب، يأثم من تركه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا إذا كان له عذر يمنعه من ذلك. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله فرض على نبيه سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. قال: ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال: وما كان يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. هذا في حق من يصلي لكن يتخلف، فكيف بالتاركين لها بالكلية؟ صلاة الجماعة واجبة للرجال، ومن تركها فهو آثم، ولا بد من أدائها في المساجد التي بنيت وأقيمت لأداء هذه الصلوات. وقد دل على وجوبها جماعة حديث كثيرة ونصوص عديدة تدل على وجوب أداء هذه الصلاة جماعة في المساجد. وهنا قال: ليؤمكم أكبركم، ففيه أداء الصلاة جماعة بإمام ومؤتمين خلفه، هكذا تكون الصلاة. يصلي الرجال جماعة في المساجد التي بنيت وأعدت لذلك، ويؤمهم أحدهم وهم يصلون خلفه مؤتمين به. وهذا معنى قوله: لأمكم أكبركم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما، فأقدمهم هجرة أو إسلاما. وهذه ضوابط لاختيار الإمام ومن يقدم للإمامة. وفي الشريعة مراعاة الأولى والأفضل في التقديم لهذه الطاعة والعبادة، فيقدم للإمامة الأقرأ لكتاب الله، وإن كانوا فيها سواء الأعلم بالسنة، وإن كانوا فيها سواء فالأقدم هجرة أو الأقدم إسلام. وهذا فيه اختيار الأفضل، والأفضل يرجع الاختيار فيه هنا للأقوم في أداء هذه الطاعة وأداء هذه العبادة. فمن كان قارئا للقرآن أحسن من غيره، وعالما بالسنة، ومتفقها في أحكام هذه الطاعة وأحكام غيرها من العبادات، يقدم على غيره ممن هو دونه في ذلك. وإذا حصل تساوي في القراءة وفي العلم بالسنة وهذه الضوابط التي ذكرت في الحديث، ينظر الأكبر كما جاء في حديث مالك قال: لأمكم أكبركم. فهذا إذا كانوا متساوين، إذا كانوا متساوين فإن الأكبر منهم يقدم ويراعى السن. لكن إذا كان الأصغر سنا أقوى بأداء الصلاة وأحسن في القراءة وأكثر قراءة وأعلم بالسنة، فإنه يقدم على الكبير، لكن الكبير يقدم إذا كان هناك تساوي أو تقارب بين من يقدم للإمامة، فإن الأكبر يقدم. وقوله أكبركم هذا يدل على توقير الكبير ومعرفة قدره، وأن له التقديم على من هو أصغر منه. ولهذا صح جاء في صحيح البخاري في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر. فالإسلام فيه مراعاة حق الكبير ومعرفة قدره وعدم التقدم عليه واحترامه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا. فمعرفة قدر الكبير وتوقير هذا مما جاء به الإسلام. ولهذا هنا قال أكبركم، أي الكبير يقدم. لكن إذا كان الأصغر سنا، إذا كان الأصغر سنا أقوى بالصلاة من الكبير في تلاوته وفي علمه بالسنة، فإن المعتبر هنا ما يتعلق بقيام الصلاة وأدائها. وقوله لأمكم أيضا يدل على أن الإمام يؤتم به، أن الإمام يؤتم به فلا يسابق ولا يتقدم عليه، لا يسابق ولا يتقدم عليه ولا أيضا يتأخر عنه، وإنما يؤتم به. والاهتمام به أن يفعل مثل ما يفعل تلو الإمام مباشرة، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام في السنة، قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فلا يركع معه ولا يركع قبله ولا يركع بعده متأخرا عنه، وإنما يأتم به. فإذا ركع الإمام يركع، وإذا سجد يسجد، لا يسجد معه سجودا متزامنا مع سجود الإمام، ولا أيضا يسجد سجودا قبل سجود الإمام وإذا فعل ذلك بطلت صلاته، ولا أيضا يتأخر عن الإمام، لا يتأخر عن الإمام بل يتابعه. وبعض الناس من حرصه على الخير إذا قام الإمام من السجود يبقى ساجدا لمناجاة ربه ودعائه، وربما يشرع الإمام في القراءة وينتصف في الفاتحة وهو باق في سجوده. هنا يطلب مستحبا، كثرة الدعاء هذا مستحب، لكنه في طلبه للمستحب ترك ماذا؟ واجبا، الذي هو متابعة الإمام والاهتمام به. قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فالحديث يدل على ذلك. قال لأمكم، فيدل على أن الاهتمام، أن الإمام يتابع ويتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا كان المصلي يسبق الإمام أو يساوي الإمام في صلاته فأين الاهتمام وما فائدة وجود الإمام؟ قال إنما جعل الإمام ليتم به. وكثير من الناس يدفعه لمسابقة الإمام أو الركوع قبله انشغال قلبه بحاجات الله ومصالح يريد أن يؤديها، ويريد أن يذهب إليها، لكنه سابق أو لم يسابق ليس له أن ينصرف من صلاته إلا إذا ماذا؟ إلا إذا سلم الإمام. فما فائدة هذه المسابقة؟ لكنها من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. وإلا إذا قام مع الإمام مستعجلا أو قام قبل الإمام من شدة عجلة، أنت لن تنصرف من صلاتك إلا إذا سلم الإمام، إذا علم المؤمن هذا المعنى فإنه يطمئن في صلاته وتذهب عنها العجلة وتحصل منه الطمأنينة. وعلى كل حال فهذا الحديث العظيم المبارك كله يتعلق بالصلاة، الجملة الأولى منه تتعلق بصفة الصلاة، والثانية تتعلق بالأذان، والثالثة تتعلق بالإمامة، وكل واحد من كل واحدة من هذه الجمل عقد لها أهل العلم بابا خاصا في كتب الأحكام وفي أحاديث الأحكام. فهناك أبواب في صفة الصلاة، وأيضا في الأذان، وأيضا في الإمامة. والصلاة لها أحكام، والأذان له أحكام، والإمامة لها أحكام، وقد ضبطها أهل العلم في الكتب المشار إليها. نعم. قال الحديث 26 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وهو مشتمل على بيان خصائص للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه بعض الأحكام المتعلقة في باب الصلاة والطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص وفضل على غيره من الأنبياء بأمور اختص بها وفضل بها، منها هذه الخمس المذكورة في الحديث. والخمس المذكورة في الحديث ليست للحصر، وإنما هو فضل عليه الصلاة والسلام بهذه، وأيضا بخصائص أخرى. وقد أفرد في هذا الباب بعض أهل العلم كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة خصائصه هذه الخمس، وإلا فله عليه الصلاة والسلام خصائص أخرى جاءت مبينة في غير هذا الحديث، وقد جمعها كما أشرت بعض أهل العلم في مصنفات خاصة بهذا الباب، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد من الله عليه بما كان عليه الأنبياء قبله من خصائص، فاجتمع فيه ما اجتمع في الأنبياء الذين من قبله، اجتمعت فيه فضائل الأنبياء الذين قبله، وزاد عليهم عليه الصلاة والسلام بأمور خص بها. قال الله تعالى لما ذكر الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على التمام والكمال، اقتدى بهدى الأنبياء، وأتى بما اتصفوا به من كمال في الباطن والظاهر، فشاركهم فيما هم متصفون به وما هو من مناقبهم، وزاد عليهم بخصائص. وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد الأنبياء والمرسلين، وقد شاركهم فيما اتصفوا فيه من مناقب وفضائل، وزاد عليهم صلوات الله وسلامه عليه بخصائص منها هذه الخمس المذكورة في الحديث. قوله أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، هذا فيه الاختصاص في قوله لم يعطهن نبي قبلي، وفيه ذكره عليه الصلاة والسلام لمنة الله عليه وفضله وتكريمه عليه الصلاة والسلام بهذه الفضائل والخصائص والمزايا التي خص بها. قال لم يؤتهن نبي قبلي، أي أنه صلى الله عليه وسلم فضل بها. وقوله خمس فيه ما سبق من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للأمور التي يجمعها رقم معين، يذكر الرقم في أول الأمر، وهذا أضبط للعلم وأكمل للفائدة. قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرؤب، وهذه الخصيصة الأولى أو الأمر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام وخص به صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يلقي في قلوب أعدائه الرعب والخوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالله عز وجل نصره بالرعب بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه والخوف من مسافات طويلة ومن مكان بعيد يخافون منه، وقد نصره الله عز وجل بالرعب، وهذا الرعب جند من الله يلقي خوفا في قلوب أعدائه منه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن هذا باقي للأمة ما اتبعت نبيها عليه الصلاة والسلام وسارت على منهاجه واقتفت أثره، كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولهذا كان من المتأكد على أهل الإيمان العناية بإيمانهم واتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وإصلاح دينهم، وأن ينتصروا على شهواتهم وحظوظ أنفسهم، وأن يكملوا دينهم لينالوا نصر الله وعظيم موعوده لأتباع سنة نبيه الكريم ولحزبه وأوليائه وعباده المفلحين. فهذه الفضيلة الأولى قوله نصرت بالرعب. والفضيلة الثانية قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الصلاة أحدكم فليصل. فالأرض جعلت مسجدا وطهورا، ذكر أمرين فيما يتعلق بالأرض، أينما كان الإنسان في الأرض في أي مكان منها فعنده مسجده وعنده طهوره. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مكان للصلاة، الأرض كلها مكان للصلاة، أينما أدركت المسلم الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض يصلي، لأن الأرض جعلت طهورا وجعلت مسجدا، فأينما كان الإنسان يصلي فالأرض كلها مكان للصلاة، ويصلى في أي مكان منها أدركت المسلم فيه الصلاة. ويستثنى من ذلك ما جاء النهي عن الصلاة فيه، مثل المقبرة والحمام ومعاطن الإذن، أي أماكن بروكها، فهذا جاء النهي عن الصلاة فيه، فلا يصلى في هذه الأماكن، فتكون مستثنات من عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله طهورا، إن كان عند الإنسان ماء إذا أدركته الصلاة، وإلا فإنه يتيمم على الصعيد الطيب الظاهر من الأرض، يضرب الأرض بيده ويمسح بها كفه ووجهه ويصلي، فهذا مما خص به وفضل به صلى الله عليه وسلم أن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. ثم ذكر الأمر الثالث قال وأحلت لي الغنائم. والغنائم كانت محرمة على الأنبياء وأتباع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لأمته. والغنائم هو ما يغنمه المسلمون عند مجاهدة أعداء الدين، فأحلت له، أحلت له الغنائم، وأحلت له دون تأثير فيها على جهاد الإنسان في سبيل الله تبارك وتعالى، بل باقية له نيته وباقيا له إخلاصه إذا كان جهاده في سبيل الله، لا في طلب، لا لطلب الدنيا أو الغنائم أو نحو ذلك. ثم ذكر الفضيلة الرابعة قال وأعطيت الشفاعة. قال وأعطيت الشفاعة، وهذه فضيلة عظمى ومزية كبرى خص بها عليه الصلاة والسلام، ويظهر بها شرفه على الخلائق يوم القيامة، أنه أعطي الشفاعة، أعطي الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي يبعثه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة، ويغبطه عليه النبيون من قبله. فهو والمراد بالشفاعة الشفاعة العظمى التي تكون منه عليه الصلاة والسلام للناس يوم القيامة، فيشفع لهم عند الله في أن يبدأ في الحساب، لأن الناس يقفون يوم القيامة في عرفات يوم القيامة، يقفون يوما كان مقداره 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة، ويصيب الناس فيه مشقة وتعب ويطول المقام، ويقفون ذلك الموقف العظيم عراة حفاة غرلا بهما في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم فضل الله، أن الله يهون على أهل الإيمان هذا الموقف فيكون لهم كما بين صلاة الظهر والعصر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، نسأل الله الكريم من فضله. في ذلك اليوم يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب، فيذهبون إلى آدم ويذكرون له بعض فضائله فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويذهب عليه الصلاة والسلام ويخر لله ساجدا تحت العرش، ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم إن الله عز وجل يجيء لفصل القضاء كما قال في القرآن الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كما أنه عليه الصلاة والسلام خص من الشفاعة بالشفاعة لعمه أبي طالب يعني يخفف عنه الله العذاب، وأيضا بالشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، هذه كلها شفاعات خص بها صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الأمر الخامس في الحديث قال وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس كافة، وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة للإنس والجن، أما الأنبياء قبلهم فكان كل نبي منهم يبعث في قومه خارة، فهذه من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خصائص خمس جمعت في هذا الحديث المبارك لنبينا صلى الله عليه وسلم، مبينة فضله ودالة على كمال مقامه. والمسلم في قراءته لهذه الخصائص وغيرها، قراءته لفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد حبا له واتباعا وسيرا على منهاجه، وزقنا الله حبه واتباعه واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه.